اون القران الا كان عزم ليتس نعزم ندعزم بعد غنيني ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض ونيو الكتاب للكون رب العالمين استقلنا الى هذا الكون وهو ما يسمى بعالم الشهاده السيس اندرك حقيقه الغيب الغيب الا لا يوجد لين دلخرت اين كان غور نرقب امارو مشلا مغيب عنا اغنيني اليه مرجعكم جميعا شان السورانة في الكتاب في القرآن من بعد السورانة في الكتاب الكون من بعد اغنيني اليه مرجعكم يكمل جميعا بمعنى بدون استثناء لشكل حد الدقيم في الحياة الدنيا بعد الامتحان والاختبار إليه مرجعكم جميعا جميعا تنيو أغنتوشي إلى الشكل حد الدقين وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة نبلوكم امتحان إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا يكمل يأكد وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده أو الرجوع بتى ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط ويجزي كذلك الذين كفروا والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون شليته من الغيب يسبقت أول 400 سنة عن عالم الشهادة إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام بعد أن عالم الشهادة أغنسوا في عالم الغيب أددوا مرة أخرى أغنسوا على عالم الشهادة هو الذي جعل الشمس ضياعا والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق هو الذي سبحانه وتعالى ونين السواء نفون الرجوع سواء فون الغيب سواء فون الجزاء النتة يجو الشمس ضياعا يجو القمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل الآيات لقوم يعلمون يوسي خسدي أدي عزم وسيخ سديس الحقيقة نفصل الآيات لقوم يعلمون هذه كم لغنوش الحقيقة كذلك من عالم الشهادة إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون الآيات البراهين الدلائل التي تستوقفنا الدالة أو الآيات تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى إمارو وسو لخزل أو الآيات في الكون ولتنجم أدرك المعاني القرآن إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ديما ذكر رب العالمين في جميع أحيانهم نتنين في سر أحوالهم أما الشقي من ما ذكر رب العالمين ميتو زير وإذا في نفس السورة النعزم قول سبحانه وتعالى وإذا مس الإنسان الضر دعانا من ما يطلب رب العالمين من ما تذكر قالت يصاب الضر الضر دين شدة دين أزمة سواء كان دق المرض السنين طبيبا تستقبلك عملية جراحية ولكن نسبة يعني النجاح ضئيلة جدا ممكن تنجح مصح ديس احتمال إذ لو تنجح إذ ما تسانيد تسانيد فهون العمليته وقت ندعاه يذكر رب العالمين في كل أحيانه، وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. تلاحظ السياق القرآني ربع من إبداينا سقدع لا يتنعز منطور من سورة آل عمران يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. بصح وسي غافل من ماذا ذكر رب العالمين؟ قال دعاد على جنبه، أي بدأ ذكر قال للتوزير يا دعاد وجها لوجه مع الموت، قال يبدأ مارو يذكر رب العالمين اتجت وترة ولي قبل يعني كت الغيبت ولي قبل كت نميمت. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره، ربع من سسل يجيب دعاءه وهو مضطر بمجرد أدش المرغفسين ضغطني أدش المرغفسين المرضني أديت الخالق سبحانه وتعالى أسنني سلمتني نطببني سلمتني مسحتني لكلينيك سلمتني دويني، في حين هذه أسباب كلها الشافي هو الله سبحانه وتعالى. ونيني يكشف عين المرض يشمرت ان يشمر عين ازمتني عين مشكلتني رب العالمين وحدس نعزم من طوره ما من شفيع الا من بعد اذنه، يعني الشفيع ونغض بدن معاش سواء كانت القابلة نضون طبيبه نضون دوايه باذن من الله سبحانه وتعالى. ما من شفيع إلا من بعد إذن يدبر الأمر أنت سبحانه وتعالى وحده، ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. هكذا يفعلون كذلك مع الآيات الكونية وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. أو عالم الشهادة أو كون للشرس الآيات إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. بعد ما قال خزرت أون الآية بشكل تسن من هو الفاعل؟ أفرأيتم ما تؤمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ من الفاعل؟ من أيه؟ سورة الواقعة. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ من الفاعل؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ من أوصتنا من سجنا؟ من الفاعل؟ أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ من الذي أنشأها؟ من الفاعل؟ ندولت إلى الأصل في هذه الأشياء. أربعامي بدأنا سمنا ذواتنا أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ من يخلق أبدا؟ أنفكر أدنقر بعام واحد سو مني أنفون الأسئلة بعام تجلت ذكر كثيرا في القرآن. ماذا غنيني؟ ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم. من الفاعل؟ فقدرنا. من الذي قدر؟ كاع البرامج الخصائص البنات مني رب العالمين يقدر في ذلك الحيوان المنوي لن ترقب بالعين المجردة إذن تكبر بالألاف يقول العلماء 7000 مرة باش كي ترقب. رب العالمين يقدر كل شيء ديني، بمعنى يقدر الأعصاب اللي قدرت نديني، الشرايين اللي قدرت نديني، العظام اللي قدرت نديني، المخ اللي قدرت نديني، المعدة اللي قدرت نديني، الطحال الكبد القلب أموني لن تقدرني كمل كولي قند الوظيفت. فقدرنا فنعم القادرون مش يعني عظيم يمارو كل جن كل يعني كل بلادي من لامون وتدفي عدد الملايير. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. لش العشوائي الدني لش صدفة الدني هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره لحظة التقدير وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. وجد العبث ما خلق الله ذلك إلا بالحق. فقدرنا فنعم القادرون ذلك تقدير العزيز العليم. ألم نجعل الأرض كفاتا من عالم الشهادة كفاتا بمعنى تضمكم هخزرت أو أنت مرت تتضمكم وأنتم أحياء أحياء وتضمكم وأنتم أموات. من ينكر هذا؟ ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا أحياء تدبون على ظهرها وأمواتا تضمكم في بطنها وهي تسبح في فضاء تدور في الفضاء. قال استنغاد أديرات رب العالمين يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. نلاحظ أن الأمور كلها يعني ولجي غريبة لا تحتاج إلى يعني شهادات عليا باش تطود سنت خاطر خاطرش أن القرآن ذكر للعالمين وروح ما يتخس في الكرة الأرضية في أي زمان سيولة سنسا والحقيقة قد سلطنتي بجني ونسن لا شيء كده حدا شيء ناقصولت وقد زمان بعد قامنا إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم بد في منبر الأمم المتحدة سيولة سنسا والحقائق لا شيء غش نقش فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. وقبلها ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ المكذبين. هؤلاء الآيات من سورة المرسلات والله سبحانه وتعالى استهلها افتتحها بالقسم والمرسلات وهو القسم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. إن عزم طور من سورة يونس إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا داني رب العالمين دجل بمخلوقات الله أعلم دبتنتي وإنما يعني يكفي أن الله سبحانه وتعالى يجول لابد يجول في قنشة لن دزعلك في قنشة إلا دزعلك كذلك. من مي أو الحدث العظيم وفي الحقيقة أكبر من حدث يعني إنشاء هذا الكون وجار ديند النبأ العظيم ديند يوم القيامة. فإذا النجوم طمست أحداث عظيمة أدوق عنت رب العالمين يتخبر أنسيسنت. فإذا النجوم طمست يطمس نورها وإذا السماء فرجت وتعودي على حالها مش كان خزر تمارو متينة جميلة لش تعاد قنشاط الخلف. وإذا السماء انشقت إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت أو نوررنا السلاسل الجبلية تنسف، فكانت هباء منبثا، وبست الجبال بسا، بمعنى أتندي الرب العالمين الغبرت بزلزال عظيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل. وما أدراك ما يوم الفصل؟ سؤال للتهويل والتجهيل. يعني شتي يا محمد خطبني ابتداء من الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ما أدراك، قلت سن حقيقة ونوسو ولا أحد أدراك، نحن نعلمك إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. بعد غنيوش خصوصيات ليلة القدر خير من ألف شهر. وما أدرك ما يوم الدين، ما أدرك السن حقت أشنو خصوصيات يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. وند الغيب كله غيب، دي غادي يوقع الغيب. 400 مرة نسقل إلى عالم الشهادة، ألم نهلك الأولين؟ لحظة من يعني الأسلوب القرآني شوند الغيب. أيوة ونسق الغمار والشهادة يعني تحقيق، فهو عالم الشهادة تلحق. إذن أنا قرهم من الغيب ولن تلحق. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ المكذبين. ألم نخلقهم من ماء مهين؟ ألم نخلقهم من ماء مهين؟ أيوة فكر ثمه تلحق. فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. رب العالمين يقدر كاع عين برامج البنادم، يعني الطولس العرض صورتس صورته مقدرة، يقدر دين رب العالمين البرامج. رب العالمين تشوف مثلا البرامج، تشوف الجنين المولود لاش غستغمس بصح في البرنامج نين البنادم الا رب العالمين تشوف تغمس انت ليس من مد فهمت التغمس مزوار. هذا القواطع بمرماج معلوم زار القواطع تنين تسات. أربعة من يقدر قاعون الأمور في تلك النقطة. إلى أن تورقي بستة المجردة يزم أتكبر منه وتتجال. فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. بمعنى أيها الإنسان مش مارض زويد وأنت حي لك زنج لك أنا مارو لك أنا زنج فود أنت مورت من موت رب العالمين أن نقبر في باطنها. وهذا يعني صالح لكل إنسان. عظمة القرآن، عالمية القرآن. وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. ويل يومئذ للمكذبين. ونيو كله من عالم الشهادة. إمارة غنر مرة أخرى إلى عالم الغيب. انطلقوا تقدر يدوني لك أنا خلص خاطر داني في سياق الكلام مع المكذبين. يعني المكذبين والغسة دائما نسوي الحقائق. أسيني انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. وصف لجهنم. إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون ولا يوذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. فإن كان لكم كيد فكيدون. ويل يومئذ للمكذبين. يقابلهم السعداء. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إن كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. بتولوا من سون الوحي سون القرآن سبتغذى من خلاف نفس التساؤلات النف الصورة التي بعدها في صورة النبأ. بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يوفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون في غمرة في غفلة من بغى اتفقن اتفقن الشيء يوم القيامة عما يتساءلون عن النبأ العظيم فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون نخرت من ركب الحقيقة فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون معرضون عن الآيات القرآنية معرضون عن الآيات الكونية معرضون عن هذا اليوم العظيم يعني اكتغفلت مطبقة اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون يستمعون بالصح ولن دني ولن جلس الاهتمام ونود الإعراض عن الآيات القرآنية شخص برنامج محكم مع هذا الكتاب العظيم كي توالي لسد الفراغ عندي وليجي دي قلي اهتمام من فيزياء من الكيمياء من الطب من الهندسة خاطئ معرضون عن الآيات الكونية وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون لازم ننظر في سورة الملك أن في يعني الأسلوب دقن أغنسه رب العالمين في العالم الشهادة أغنسه في الغيب هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا في سورة النبأ ألم نجعل الأرض مهادا هو الذي جعل لكم الأرض ذلول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض شين لجيت ذلول قادر بعمين أتسحرش أتزلزل أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أما منتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير والمؤمن ديما يتعاشى يقظ ويتيمن ويتيمن الحال ديما يترقب ديما يقد يخافون في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطر خطر الخوف أدي جلبنا ذم إتعافى للجور عم صحب التلش الخوف أدي في الشلة دريح أمن هو قائد آناء الليل ساجدا وقائما يحذر شين كت يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكيري أولم يروا إلى الطير شيء عالم الشهادة الطير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم تلدين يا جنة وبرك مسحة لش أسلوخ مش كدير قب أدخز العظمة من الخالق سبحانه وتعالى أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. ماذا غنني قل هو الذي أنشأكم من العدم تغم في العدم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو إنسا قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. الرجوع لابد. إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها وحده سبحانه وتعالى. إنما أنت منذر من يخشاها. فلما رأوه زلفة قريبا منهم سيئت وجوه الذين كفروا، يعني ودمونسن أتغير نتزجون من شدة الخوف والفجاءة. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. هذا غيب من عالم الغيب. غنسقل إمار العالم الشهادة. ألم نجعل الأرض مهادا؟ أمشي عزم طرو في سورة المرسلات. ألم نهلك الأولين؟ ألم نخلقكم من ماء مهين؟ ألم نجعل الأرض كفاتا؟ نفس الصيغة. ألم نجعل الأرض مهادا؟ فيها كل الموافقات اللازمة للحياة. كربع ما يتسجن تنعدم الحياة. قالوا انت شغلوا اكسجين. كل الشدة تفع. اكسجين برك. قال اتقرب بسك تامور تفوت. تنعدم الحياة. تتبخر. اتسوخ ربسي. تتجمد. الضغط الجوي. ادري نظم موكس. امشي لصحة النظر. أبغى جو درجة معينة من الحرارة أترني إن غطم منقص يقع خلل. ألم نجعل الأرض مهادا؟ نفرم ديس كلش تعبرس. قال لحد النية شبنا كليهم ما يعني كل جهز أربع من يرد الدنيا تؤمن. لم نقترح ولم نطلب وآتاكم من كل ما سألتموه. يسخرت قعون الكون يا ول بنادم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. انقطاع عن الإدراك سمنا الشلل الكلي. يعني ربعا من مانديستر سيدس ان شعل قيمت نين وسني. انا يقن حد يقن مريض يقن سي العضاس مشلول ربعا من الزرتي بل اجار وموني هي وفاة. يدس النقر وفاة. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. يعني ما عندش شغل بالشهر ديك الفرصه تجعل نعمه الامداد في الحياه نعمة بقية العمر باش نكمل نصحى باش نكمل نعافر وجار خاطرش يغلب ميدن ربع عامين يتبتن يعني توت الاخر تنتصن. الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا كله من عالم الشهاده اغنوي الغيب ان يوم الفصل كان ميقاتا. يوم ينفخ في الصور فتاتون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا ان جهنم كانت مرصادا للطاغين بآبا لابثين فيها احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا جزاء وفاقا انهم كانوا لا يرجون حسابا. ان الذين يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. انهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء احصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا. التسليم مقابلة ان للمتقين مفازا. رباني يجزيك ان شاء الله والله احكم واعلم والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كله ولك الخير كله ولك الملك كله واليك يرجع الامر كله لك الحمد انك على كل شيء قدير. اغفر لنا ما قدمنا من ذنوبنا وعصمنا ما بقي من عمرنا وارزقنا اعمالا زاكيه ترضى عنا وتب علينا. اللهم نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم والفوز بالجنه والنجاه من نار برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا امنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.